الذي يضمر العداوة وتسير ما تقع عداوات بين ذوي القربة لا يظهرونها. إن صدقتك على ذي القرابة صدقات واصلة، بينما صدقتك على المسكين صدقة واحدة، فإذا كان هذا المسكين قريبا له رحم وله قربة فهي صدقة واصلة. ثم قال واليتامى، لأنهم فقدوا الكافل الذي يقوم على شؤونهم ويتولى أمورهم، ولهذا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. المساكين الذين لا يجدون تمام الكفاية نحسن إليهم، نبذل لهم بقية الكفاية إما من أموال الزكوات الواجبة أو من الصدقات التطوعية. الجار ذي القربة والجار الجنب، الجار ذي القربة الذي بينك وبينه صلة رحم وقرابة، الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وفي تفسير أن الجار ذي القربة الجار المسلم والجار الجنب اليهودي أو النصراني، والأحاديث في الإحسان إلى الجوار والجار لا تكاد تحصى. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا يشبع الرجل دون جاره. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سأل أصحابه ما تقولون في الزنا، فقالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة، فقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. ثم قال ما تقولون في السرقة، قالوا حرمه الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، فقال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ويقولون الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة. الذي حق واحد الجار غير المسلم، له حق الجوار. الذي له حقان الجار المسلم، حق الجوار وحق الإسلام. الذي له ثلاثة حقوق، جار مسلم له رحم وله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يخصمان يوم القيامة جاران لكثرة ما بينهما من الحقوق مع الغفلة عن أدائها. والصاحب بالجمع، نعم قيل أنه الرفيق في السفر، إن الله يسأل عن صحبة ساعة، جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، فقد يكون فقد ماله أو نفد ماله فلا استطاع أن يرجع من حيث جاء ولا أن يصل إلى حيث أراد، هذا له حق الذي يمر عليك مجتازا في السفر. وما ملكت أيمانكم الرقيق، لا نقف عندها كثيرا لعدم وجود الرقيق في واقعنا المعاصر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالرقيق كثيرا في مرض الموت، يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، جعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه صلوات ربي وسلام عليه. ويلحق بهم الخدم، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. اللي وجب قدام يطبخ ويتعب ويردع ينبغي أن ينال شيئا من هذا الطعام فليقعده معه فليأكل، هذه رواية مسلم. فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده لقمة أو لقمتين. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم. وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا معجبا مختالا في نفسه ومعجبا متكبرا فهو يفتخر على الناس ويختال عليهم هو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض كان أحد السلف يقول لا تجد سيء الملك سيء الملك الذي يقسو على من جعلهم الله تحت يده إذا كان مدير يقسو على العمال وعلى الموظفين وعلى التابعين له لا تجد سيء الملك إلا وجدته مختالا فخورا وتلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ولا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل نعم يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله على الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر في الآية ويأمرون يبخلون في أنفسهم ويأمرون الناس بالبخل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي داء أدوأ من البخل في مرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة يا بني سلمة من سيدكم فقالوا جد بن قيس على أن نبخله هو سيدنا بس بخيل ناشف فقال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح فعزله عن السيادة والإمارة سيبخلي صلوات ربي وسلامه عليه إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا ويكتمون ما آتاهم الله من فضل البخيل لا تظهر عليه آثار نعمة الله عز وجل وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه فالبخيل يستر نعمة الله يكفرها يغطيها يسترها يجحدها وهذا كفر منه بنعمة الله بعض السلف حملوا قالوا إن الآية تحدث عن بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا كما ذكر البخلاء الممسكين ذكر الباذلين المرائين ولا خير في هؤلاء ولا خير في أولئك الذين يقصدون بإعطائهم السمعة والجاه والمنزلة والمكانة عند الناس وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون إلا وجه الله من الثلاثة الذين تسجر تشتعل بهم النار يوم القيامة صاحب المال يسأله ربه فيقول ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيله فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل في حديث إن علي بن حاتم الطائي يقول يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك من أجر قال إن أباك طلب شيئا فأصابه أبوك فعل هذا لكي يقال إنه جواد وقد قيل فما أراده حصله في الدنيا وأدرك فيوافي ربه ولا حسن عبد الله ابن جدعان أحد كبار المحسنين في زمان الجاهلية كان الجفن كده يستظل بظلها الراكب الذي يعد فيها الطعام للضيفان فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه قال لا إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئة يوم الدين ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر زين لهم الشيطان سوء أعمالهم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسب وماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ هيخس عليهم إيه؟ هيضرهم بإيه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لا يظلم أحدا من خلق يوم القيامة مثقال حبة من خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها ويضاعفها إن كانت حسنة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف، إن الله لطيف خبير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نختم بكلمة لابن مسعود يقول: يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها، ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيغفر الله ما شاء من حقه ولا يغفر من حقوق الناس شيئا. فينصب للناس فيقول: ائتوا إلى الناس، ائتوا إلى الناس حقوقهم. هنا يا رب فنيت الدنيا، من أين نؤتيهم حقوقهم؟ قل: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل الذي حقا حقه بقدر مظلمته. فإن كان وليا لله ففضلت له حسنة واحدة يضاعفها له الله ويدخله بها الجنة. وإن كان عبدا شقيا قال الملك: ربي لقد فنيت حسناته وبقي مطالبون كثر. قل: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.